اللقاء الخالد، لقاء القمم. تستمعون الآن أيها الأعزاء إلى بروفة آخر أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، لحن لم يتم بصوته، أغنية لم يمهله القدر أن يشدو بها أو يترنم بها ليقدمها إلى جمهوره الحبيب، وهي من غير ليه. التقى فيها قطب الغناء والموسيقى عبد الوهاب وعبد الحليم والشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز. إنها بروفة أغنية، بروفة بذلنا فيها الجهد الكبير بعد أن مرت عليها سنوات وسنوات حتى نستطيع تقديمها لجمهور العندليب الراحل. بروفة تعيش في وجدان الناس جيلا بعد جيل. إنها بروفة من غير ليه. مشاوير مرسومة الخطوية نمشيها في غرور بتلاقي ده مشاوير مرسومة الخطوية نمشيها في غرور بتلاقي ده يوم تجرحنا ويوم تفرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه. وزي ما جينا ومش بايدينا جينا وزي ما جينا لو كان كلام علي احلى ومش بيدينا بيدينا. ولقيت روحي Thank you.

تعرف لو كان هو قال لي جنيتي حبك وقفل كنت شفت لها قفل. لكن انا ما اقدرش اقفل هنا واقفل لا هنا. مش قافله لا بالعكس ده انا لسه في الكليه جاي هقول لك على حاجات يمكن تضربني فيها لكن هقول امر لله لكن يعني برواز دنيتي حبك لازم يعني ما اقدرش هي مش برواز هي الافيه وانا بعتقد ان منتهى الافيه اني انا بعمل الهوان وكل احساسي واحساس الناس من ايه واروح مفاجئ الناس بالسيكه اللي فوقي على طول يعني تلفت نظري يمكن انا احنا بنقولها من فترات مش بس انا مش عارف دنيتي حبك لا يعني انت يعني لا ما تسخفهاش لا ما لا قولها حلو لا قولها قولها عبد الحليم مش قولها بقى العزه بالله قولها حلو انت قلتها عايزه لا لا لا انا بقول لك حبك مش عارف ايه بس ما اقدرش اطلع هنا بعد كده لان هو اللي هيخليني الرصد ده هي السيكه بتاعتي ما اقدرش اقول يعني شيء تاني لا شيء تاني دنيا دي لا لكن لما اقول ده شيء تاني لا شيء تاني دنيا دي حب دنيا دي حب حاجه حبيتها حاجه ومن ده تصير خيرين احلى يعني احلى أحلى يعني أكد أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى أحلى Thank you. ولا هي حجاز ولا هي حاجة التركي اللي بحبها ده يا يعني مين غير لي يسيب اللدوة سمو الدعاش حبيبي حبيبي تنهيدا تنهيدا خالي فين؟ غالي انا ما قلتش كده. لا ما انا عارف. قال طب ازاي؟ لا حبيت انا عارف. بقول لك ده تحضير لأكل. انا بقول لك وجهه نظري. لا تضربني لا لا امل ما اضربكش. بالعكس انا باخد رايك. لانه انت بتديني يعني حطيت ايدي على حاجه هنا بس ده لا امل مش حاجه تانية خالص. مش قفلتني هنا ابدا. ده ايه في الوسط؟ تنهيده تنهي وليه؟ طب انا ما قفلتش. هتقفلني ليه طيب؟ ده تحضير لأكل. انا بقول لك ده تحضير لأكل. كونك هربت منه ده كويس. ده كويس. انا ما عملتش حاجه. انا اقول لك تنهيده تنهيده في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف في تانية ما بخلي ما خيط. يعني انا عاوز اقول لك ان في استمرار. ما خيلي ترارا. لان ده ما خيلي. شوف ودخلة. ده خيلي. يعني مش ترارا. لا. فرحة ما خيلي. ما خيلي. تلتني بالحب. مهما سألنا برضو يعني هنا بقى هنتنبس ونسكت واحدة تبقى معانا هنا قبل. انا فاهم. هو انا ايه في بتاع تنهينا مديني برضو من اللي انت بتحس فيه في القفلة هنا اللي بتطلع له للقفلة هنا. دول يا فرحة ما إلي اسمه لي واسمه هي انت لا الحب مش كده تنهيدا ده الجوب جاي بالحب. ما بقى انا كنت عمال مش عاوز اطلع فوق. مش عاوز اطلع فوق. ده جواب سيكا. جواب النوى. ليه اطلع؟ لا ما نقدرش. ليه؟ فانا عاوز اوفر على نفسي ومفيش حاجه ابدا. وتنهيدا دي مش قافله. تنهيدا دي افيه يعني مجرد. وعندك افيه تاني برضه سكوت للناس اللي هو مش عارف تنهيدا ايه تنهيدا في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف. رحت مغير. رحت واخد صاحبهم تاني. ما خيلي مش خليك عارفني من بكرة جديد يا حبيبي كتير، عارفني يا عذاب وحب دقيق يا حبيبي كتير. Thank you. الإبداع الحقيقي والفن الصادق هو الذي يدوم. لنتذكر جميعا عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، ومرسي جميل عزيز. كلما استمعنا إلى هذا اللحن الذي لم يتم بصوت عبد الحليم، وإلى لقاء آخر في أعمال كثيرة.